أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصلنا إلى المسألة 137 من في كتاب التجارة ونحن لازلنا نتحدث في خيار الغبن بل يقول السيد السيستاني حفظه الله إذا ظهر الغبن شو تأملوا للبائع الآن هو البائع هو المغبون كيف يعني البائع مثلا باع دارا أو باع سيارة مثلا تأملوا بالعبارة الآن البائع هو المغبون ليس المشتري هو المغبون لا البائع هو المغبون البائع باع سيارة مثلا بمئة دينار وهي تسوى ألف دينار تأملوا بالعبارة البائع باع سيارة بمئة دينار وهي تسوى ألف دينار بل أو باع دارا بمئة دينار وهي تسوى ألف دينار هذه الدار بل إذا ظهر غبن للبائع المغبون ففسخ البيع بعد عرف انه هو مغبون فالبائع هنا في الحقيقة فسخ البيع رجع على المشتري بل فإن كان المبيع موجودا تملوا راح راح ناخذ عدة صور تقريبا ثلاث صور فإن كان المبيع موجودا مرة يكون المبيع موجود عند المشتري مرة المبيع يكون تالف يعني مرة السيارة موجودة لا زالت عند المشتري مرة السيارة ما يلقاها وإنما يلقاها تالفة ومرة في الحقيقة السيارة يلقاها شنو عند المشتري معيبة بلي واضح إن شاء الله فعندنا صور كثيرة إن شاء الله نمر على ذني الصور صورة تعملوا بالعبارة بلي فإن كان المبيع موجودا عند المشتري هذه الصورة الأولى أنا رحيت لقيت ماذا بعد ما فسخت البيع السيارة ما زالت موجودة عند من؟ عند المشتري كل شيء ما فيها لا فيها نقص لا فيها عيب لا فيها فرشي لا بايعها إلى آخره عند المشتري استرده منه أنا آخذ السيارة وأعطيه شنو هذه 100 دينار اللي أعطاني إياها واضح إن شاء الله لذا يقول الفقهاء فإنه بعد الفسخ يرجع كل من العوضين إلى مالكه الأول فاسترداد المبيع مع بقائه عند المشتري على طبق القاعدة الأولية واضح إن شاء الله فهنا الثمن يرجع إلى المشتري والمبيع السيارة ترجع لمن ترجع إلى البائع ياخذها من عنده هذه الصورة الأولى ما فيها شيء ما فيها كلام بل الصورة الثانية يقول وإن كان المبيع شوف المبيع وإحنا في فرض المسألة قلنا السيارة بل وإن كان المبيع التي هي السيارة مثلا تالفا بفعله هاي السيارة تالفة إما احترقت إما اندعمت إما وقعت بالبحر وإن كان المبيع تالفا بفعله بفعل من؟ بفعل المشتري أو بغير فعله ما علينا إحنا سواء كانت بفعله أو بفعل أولاده أو بفعل جيرانه أو بفعل صديقه أو واحد عدو إلى حرقها بلي رجع منو رجع؟ رجع البائع بمثله إذا كانت السيارة إلها مثيل بمثله إن كان مثليا وبقيمته شنو إن كانت قيمية. إذا ما كانت لها مثيل شنو تتحول يتحول المثل إلى القيمة وبقيمته إن كان يقيمونه إيش قد يسوى ينطونه السعر مالته. واضح إن شاء الله هذا المسألة واضحة باعتبار مقتضى القاعدة قاعدة اليد والإقدام، فإن المشتري في الحقيقة والواقع أقدم على كون درك المبيع. يعني درك المبيع تعرفون شو معنى درك المبيع؟ يعني إذا تلف المبيع عليه هذا معنى، فالمفروض وصوله إليه ووقوعه تحت سلطته، فيكون مضمونا في يده وعليه. إذا انفسخ العقد لا بد من تداركه على فرض تلفه، فإن كان مثليا يجب المثل، وإلا فالقيمة. بل وإلا شنو فالقيمة، هذا على طبق القاعدة. زين، هاي الصورة الثانية. وإن وجده معيبا، افرض السيارة وجدتها معيبة، كملوا بالعبارة. افرض ان السيارة هذا البائع وجد السيارة عند المشتري، ولكن وجد السيارة شبيهة معيبة، فيها خراب، فيها بل نقص فيها، بل ماذا هنا؟ بل وإن وجد السيارة المبيع، يعني وجد المبيع أو السيارة، إحنا مثالنا السيارة مثلا، وإن وجد المبيع، وإلا يصير الدار سيارة، يصير تلفزيون، شيء كل شيء، أي أي أي أي شيء يعني. بل وإن وجد المبيع يعني السيارة معيبا بفعله، ذاك تالف، تأملوا ذاك الصورة الثانية كان تالف، يعني منتي كله منتي تالف، يعني ما موجود. بل تالف الآن معيب، الصورة الثالثة معيب، لا هي موجود بس معيب. وإن وجد المبيع معيبا بفعله أو بغير فعله، لا مو بفعله وإنما بغير فعله، فرد واحد خرب السيارة، شوف تأملوا تأملوا شياخذ أخذه، يعني أخذ المبيع، هاي أولا كتبوا، أولا أخذه يعني أخذ المبيع، يعني أخذ السيارة، بعد شياخذ أخذ السيارة مع إرشل مع إرش العيب. شلون يعني؟ أنا أصور لكم هذه الصورة شوية، يعني شلون البائع يأخذ المبيع ويأخذ الإرش. أولا طبعا البائع يعطي الثمن اللي هي 100 دينار مال السيارة المند للمشتري، ويأخذ السيارة مالته، هذه أولا. عملت له لا، أولا يعطي الثمن اللي هو 100 دينار، وياخذ شنو؟ ياخذ المثمن اللي فيه شنو؟ ياخذ السيارة، هاي أولا. الأمر الثاني نقيم السيارة وهي سليمة، إيش قد تسوى؟ بلي نقيم السيارة وهي سليمة، مثلا تسوى 1000 دينار، تسوى 1000 دينار، واضح؟ نقيم السيارة وهي معيبة، إيش قد؟ 500 دينار مثلا، واضح إن شاء الله؟ ثم نطلع الفرق بين المعيب والسليم، إيش قد يصير؟ بل 500 دينار. فيعطي المشتري مع السيارة، يعطي المشتري 500 دينار مع السيارة المن إلى البائع. صارت واضحة المسألة؟ لو ما صارت واضحة بل مولانا العزيز، يعطي مع السيارة 500 دينار بلي مع السيارة 500 دينار يعطي. ليش؟ لأنها معيبة صارت، فهو إذا يريد يبيعها هذا البائع راح يبيعها بخسران بخسارة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وطبعا هذا كما يقول الفقهاء بمقتضى ضمان اليد، فإنه يجب على الضامن التدارك، فيجب عليه الأرش. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. زين، هذه الصورة الثالثة هم انتهت. زين، يقول وإن وجده خارجا عن ملك المشتري. الآن البايع ذهب إلى المشتري بعد ما عرف أنه مغبون في بيعه لهذه السيارة، ذهب إلى المشتري، لقى السيارة منقولة من المشتري، ناقلها. وين ناقلها؟ بايعها. تأملوا لو لا، بايعها الآخرين في الحقيقة. بلي، بايعها الآخرين، بايعها، إما بايعها، إما معطيها هبة معوضة، أو معطيها إلى هبة إلى ذي رحم. هنا إذا كان ناقلها بهيج نقل، يقول الفقهاء بأنه هذا بحكم التاليف، فيرجع على المشتري، البائع يرجع على المشتري بالمثل بلي أو القيمة، بالمثل أو القيمة، وليس للبائع إجبار المشتري على أن يرجع السيارة اللي باعها أو اللي وهبها. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. شوفوا، تحملوا، خلنا نتأمل، نروح للعبارة وبعدين شنو خاف بيها بعض الزوايا المبهمة في المسألة حتى نشرحها إن شاء الله. شوفوا، تأملوا الصورة هذه، هذه الصورة الرابعة، هذه الصورة الرابعة، هذه الصورة الرابعة في هذه المسألة 137. وإن مجد المبيع، احنا قلنا المبيع كل شيء، يعني سيارة، دار، اي شيء، بس احنا جبنا مثال شنو سيارة اسهل يعني. وإن وجد المبيع خارجا عن ملك المشتري، خارجا عن ملك المشتري، بأن شنو، بأن نقل المشت بأن نقله المشتري، بأن نقله المشتري إلى غيره، بأن نقله المشتري إلى غيره بعقد لازم، بأن نقله المشتري إلى غيره بعقد لازم، نقله إلى غيره، يعني المشتري باع هذه السيارة إلى آخر، إلى آخر، بلي بعد ما اشترى السيارة من هذا المغبون اللي هو البايع، بعدين المشتري نفسه باع السيارة هذه إلى شخص آخر بعقد لازم كالبيع، هذه أولا. والهبة المعوضة، شنو الهبة المعوضة؟ يعني أعطيك هذا القلم، أهب لك هذا القلم بشرط أن تهب لي هذا الموبايل مثلا، هاي شو يسمونها؟ هبة معوضة، هم لازمة، بلي بعقد لازم كالبيع، عقد لازم، الهبة المعوضة عقد لازم، أو لذي رحم، وهبت السيارة المبيع إلى ابني مثلا، هذا ذي رحم، إذا وهبت شيء إلى ابني قلت له وهبتك، وهبت لك يا بني هذه السيارة، هذا ايش راح يصير هنا؟ عقد لازم، عقد لازم، بلي بعد ما يصير شنو؟ ارجع به، مو للغريب، اذا كان اجنبيا غريبا ممكن انه اهب له السيارة ثاني يوم اقول له ابا رجع للسيارة، اي بلي. واضح ان شاء الله؟ لو مو واضح، بلي هنا عقد لازم، لا هنا عقد، عقد لازم، بلي بلي. فالظاهر شنو الحكم إذا نقل المشتري السيارة إلى غيره بالبيع أو الهبة المعوضة أو أعطاها إلى ابنه أو إلى أحد أرحامه؟ شنو هنا يقول؟ فالظاهر السيد حفظه الله، فالظاهر أنها أنه هذا بحكم التالف، فالظاهر أنه بحكم التالف. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، كأنما هذا المبيع صار بحكم التالف. الآن البائع ماذا يفعل؟ تأملوا ماذا يفعل. يقول فيرجع، من يرجع؟ البائع. فيرجع البائع على المشتري، فيرجع البائع على المشتري، فيرجع البائع على المشتري. بل مولانا العزيز بالمثل إذا كان مثليا، يعني إذا كان إلى مثله، مثل مثلا السيارة، افرض إنه كان إلها مثل بالشركة، مثلا يروح يجيب له مثل هذه السيارة، افرض. وإذا ما كان إلها مثيل هذه السيارة، شنو؟ بل مولانا العزيز كانت هذه السيارة ماكو إلها مثيل، تتحول إلى من؟ تتحول إلى القيمة، يعطي القيمة. شقد تسوى القيمة مالتها في السوق؟ يعطي الفلوس. مثلا تسوى 1000 دينار، يعطي 1000 دينار. واضح صارت إن شاء الله؟ بل مولانا العزيز. ولذا كذلك بل يقول الفقهاء فإن التلف الحكمي في حكم التلف الحقيقي. بل مولانا بل. وليس هذا فرد مطلب متفرع على هذا المطلب، هذا مطلب متفرع على هذا المطلب. شلون؟ يقول وليس للبائع، وليس للبائع إلزام المشتري، وليس للبائع إلزام المشتري بإرجاع العين. تأملتوا بالعبارة لو ما تأملتوا؟ بلي. وليس للبائع إلزام المشتري، وليس للبائع إلزام المشتري بإرجاع العين. شايفين لو لا؟ وليس للبائع، البائع ما يلزم المشتري بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها. يقول له مثلا هو باع السيارة، يروح يقول للمشتري الذي اشتراها منه أرجعها لي بشرائين، يقول له أنا اشتريها من عندك مرة أخرى. ماكو هيك. بلي. أو يقول للذي وهبها له هبها لي أو ما شابه ذلك. بلي. تملت بالعبارة. وليس له وليس له للبائع إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها من المشتري الذي اشتراها منه أو استيهابها من الشخص الذي وهبها له. واضح إن شاء الله؟ بل الفقهاء يقولون إذ لا وجه للإلزام، فإنه بعد الفسخ يكون المبيع باقيا في ملك من ملكه بالاشتراء أو الهبة، والفاسخ يملك، والفاسخ الذي هو البائع يملك ما تلف في ذمة من عليه الخيار وهو المشتري. وحيث لا يكون عنده، وحيث لا يكون عند المشتري هذا المبيع، بل يلزم عليه المثل أو القيمة. صار واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. النوب السيد السيستاني يترقى أكثر، تأملوا النوب السيد يترقى أكثر، يقول بل لا يبعد، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة. لا، أنا مو فقط بعت السيارة بعقد لازم، لا لا، حتى لو كان بعقد جائز ما يجب على المشتري أن يرجعها في الحقيقة. شوف، بل يعني هنا ترقي، انتبهوا، هنا ترقي، يعني البائع المشتري مشترى من هذا المغبون هذه السيارة بلي، مرة قلنا بأنها نقلها بعقد لازم، العقد اللازم يا إخوان هو شنو؟ العقد الذي ما ينفك، ما ينفك، ومر بعقد جائز اللي هو ممكن فكه. بلي، السيد السيستاني يقول لا، مو فقط بالعقد اللازم لا يجب على المشتري إرجاع العين، بل حتى لو نقلها بعقد جائز، نقلها بعقد جائز كالهبة التي هي لصديق، مثلا أعطى وهب السيارة لصديق، هنا الصديق أجنبي عنه وغير معوض هذه الهبة، بإمكان هذا الشخص المشتري أن يرجع هذه السيارة، مع ذلك يقول له السيد يقول السيد السيستاني لا يجب عليه إرجاعها في الحقيقة والواقع. بلي، ولا يبعد ذلك لو نقل المبيع بعقد جائز كالهبة، كالهبة يعني لصديق لأجنبي. بلي، والبيع بخيار، أنا بعت السيارة وإلي الخيار لمدة شهر، هذا المشتري هذا البائع الذي باع عن السيارة شنو؟ طلع مغبون فرجع لي، وأنا إلي خيار، هل يجب علي أن أفسخ بالخيار الذي لي وأرجع السيارة؟ يقول السيد السيستاني لا، لا يجب عليك. واضح إن شاء الله؟ بلي، بل لا يبعد ذلك لو نقل المبيع بعقد جائز، يعني لا يلزم على المشتري ماذا؟ أن يرجع بلي العين إلى البائع، بلي بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار، فلا يجب على المشتري الفسخ وإرجاع العين، لا يجب عليه الفسخ لا في الهبة ولا في البيع الذي هو بالخيار. شوف، تأمل بعد، إنه بيترقى أكثر السيد، هسه تأملوا بهذه العبارة، بل لو اتفق رجوع العين إلى المشتري بإقالة، تأملوا، بل لو اتفق رجوع العين إلى المشتري بإقالة أو شراء أو ميراث، هاي السيارة رجعت إلى المشتري، إما رجعها إلى المشتري الثاني أو المشتري اشترى هذه السيارة مرة أخرى أو رجعت له بميراث أو غير ذلك، ولكن شنو؟ بعد دفع البدل. تأملوا بالعبارة شوية، دقيقة العبارة، بعد دفع البدل، بعد دفع البدل، بعد ما المشتري دفع البدل أو القيمة إلى البائع المغبون، رجعت له هذه العين بإقالة أو شراء أو ميراث، بل بعد دفع البدل من المثل أو القيمة، لم يجب على المشتري على المشتري دفع العين إلى المغبون إلى البائع. ليش؟ لأنه في الحقيقة برئت ذمة المشتري في الحقيقة، وبعد براءة الضامن وهو المشتري لا مقتضي لاشتغال ذمته بنفس العين. كملتوا بالعبارة لو لا؟ بلي مولانا العزيز. نعم هنا استثناء، تأملوا هنا استثناء، يقول نعم لو كان رجوع العين، نعم لو كان رجوع العين إلى المشتري قبل دفع البدل، تأملوا قبل دفع البدل، قبل دفع البدل وجب إرجاع العين إلى البائع، إلى البائع. واضح إن شاء الله؟ وطبعا وهذا على طبق القاعدة في الحقيقة والواقع، طبق القاعدة. ليش؟ لأن المفروض إنما في ذمته ينطبق على العين، فهي بنفسها مملوكة لذي الخيار الذي هو البائع الذي فسخ العقيد. بل وهذا ماكو فرد مشكلة فيه، يرجعها إليه. وأولى منه، وأولى يعني من هذه الصورة التي هي من المستثنى، وأولى منه في ذلك لو كان رجوع العين إلى المشتري قبل فسخ المغبون، بالتأكيد طبعا هذا ما لا شك فيه، واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلا فرق بين أن يكون الرجوع، رجوع العين بفسخ العقيد، بفسخ العقيد، إن المشتري عندما باع هذه السيارة فسخ العقد ورجع السيارة، أو المشتري الآخر فسخ العقد وأرجع السيارة إلى المشتري الأول، بل بفسخ العقد السابق، وأن يكون بعقد جديد، ماكو فارق مثلا. يعني هذا افرض انه انا البائع الاول، اكو واحد مشتري، انا المغبون، انا مغبون، بعت السيارة 100 دينار هي تسوى 1000، بعت لهذا الشخص مثلا أليف عندما أخذ السيارة باح إلى باء، زين، بعدين باء باح إلى جيم، بعدين جيم اشتراها من عند شنو؟ اشتراها من عند أليف مثلا، واضح إن شاء الله؟ اشتراها من عند أليف اللي هو المشتري الأول اللي اشترى من عندي السيارة. بلي، فإنه يجب عليه على المشتري دفع العين نفسها إلى الفاسخ وهو البائع المغبون، ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة، بعد ما يتحول إلى دفع المثل أو القيمة. واضح إن شاء الله المسألة؟ بلي. مطلب جديد، مطلب جديد، يقول وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع، واضح؟ وإذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون، هنا في الحقيقة أنا أضرب مثال، أنا بعت السيارة مثلا، بعت السيارة أو بعت البيت، بلي بعت السيارة أو البيت، واضح إن شاء الله، بعت السيارة أو البيت، وهذا المشتري، هذا المشتري من اشترى السيارة من عندي في الحقيقة أو اشترى البيت من عندي، أجر السيارة إلى فر الشخص فر الشهر، أجر السيارة فر الشهر، مثالهم على البيت هم ممكن، إنه أنا من بعت للدار شو سوى هذا المشتري؟ أجر البيت هذا اللي اشتراه أجره فر الشهر، هنا شلون؟ هنا السيد يقول هذا عقد لازم الإجارة، فما يجب على شنو؟ فما يجب على المشتري أن يفسخ العقد، ولكن على المشتري أن يرجع الدار أو السيارة إلى إلى إلى البائع، والمشتري والبائع يرجع الثمن المن إلى هذا المشتري، يرجع الثمن إلى المشتري. هذه أولا، فالثمن والمثمن كل واحد يرجع إلى مكانه، البائع والمشتري. والأمر الثالث، المشتري يدفع قرش، يعني قرش هذا المبيع وهو مسلوب المنفعة، معلي هو بالإجارة، البائع معلي بالإجارة، ما يأخذ إجارة منين؟ من المستأجر، لا معلي البائع، وإنما يأخذ في الحقيقة والواقع قرش النقصان الحاصل، قرش النقصان الحاصل لهذه العين وهي مسلوبة المنفعة. شقد؟ لمدة شهر مثلا، هذه السيارة لمدة شهر مسلوبة العين، مسلوبة المنفعة، شقد تسوى؟ 100 دينار. المشتري يدفع إلى البائع 100 دينار. واضح إن شاء الله؟ هذه كل المسألة، بلي نطبقها. يقول وإذا كانت العين باقية عند المشتري، افرض السيارة موجودة عند المشتري حين فسخ البائع المغبون، لكن المشتري قد نقل منفعة العين وهي افرض السيارة أو الدار إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو جائز، بعقد لازم كالإجارة اللازمة أو بعقد جائز كالإجارة المشروطة فيها الخيار، أجرة ولكن قال له ولي الخيار. واضح؟ واضح إن شاء الله؟ بلي لم يجب على المشتري الفسخ أو الاستقالة، ما يجب على المشتري أن يفسخ، بلي لم يجب على المشتري الفسخ إذا كانت الإجارة مشروطة أو الاستقالة. يقول للمستأجر، يقول له أقلني مع إمكان الإقالة. واضح إن شاء الله؟ بل على المشتري ماذا يفعل المشتري؟ بل على المشتري أن يدفع العين، هذه أولا، تأملوا، يدفع العين، يرجع العين، يرجع الوثائق مال البيت أو السيارة، هذه أولا، ويدفع قرش النقصان الحاصل. افرض أنه هذه السيارة مسلوبة المنفعة تسوى 100 دينار بالشهر، يرجع العين ويرجع 100 دينار إلى البائع، بلي وقرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، بلي مولانا العزيز. وبهذه المسألة الطويلة نكتفي من هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.